أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أفأنتم له منكرون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فعلت هذا بآلهتنا. أفلا

Oh.

وَأَنْتَ